نحن الآن في آخر كتاب الصيام. يقول رحمه الله: باب الإفطار، ما الذي يفطر عليه؟ الذي تأكله في فطرك ما هو؟ ما هو الأفضل الذي تتناوله عند فطرك الإنسان حينما تسمع النداء، حينما تسمع أذان المغرب؟ ما هو الأفضل الذي تتناوله يا الإنسان؟ في البخاري يفطر على رطب، هذا الذي في البخاري، إذا رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد على ماء. هنا قال على تمر كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول قال عن حفصة بنت سيرين، عن حفصة بنت سيرين أخت أنس بن أخت محمد بن سيرين مولاة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال قالت حفصة عن الرباب عن عمها سليمان بن عامر، سلمان بن عامر رضي الله عنه. الرباب هي من بني عامر أيضا، عن عمها سلمان بن عامر أنه قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور. يعني الماء طهور للباطن والظاهر، الماء طهور للباطن والظاهر. الشاهد أن الإنسان يفطر على تمر، والذي في البخاري يفطر على رطب، يعني الرطب الناضج اللي توه ناضج من أمه، لأنه ألين، لأنه ذائب، تأكله الإنسان يذوب ذوبان. ما حصلت خذ تمر أيضا، التمر هو اللي ناشف قليل، وإن لم تجد تمر ولا رطب فعلى ماء فإنه طهور. يقول الرسول أن الماء طهور، لا شك أن الماء يطهر الباطن والظاهر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني، الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد، قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطب، الرطب هو اللي ناضج ذوب، يؤخذ من أمه، أخذ من أمه ناضج، لأنه أذوب يذوب على طول، ساعة ما تحطه بفمك الإنسان يذوب في الريق ويذهب إلى الأعضاء وإلى العروق على طول. فإن لم تجد الرطب اللين هذا اللي من أمه فأفطر على التمر، لا بأس بذلك، لو كان التمر ناشف تعلكه الإنسان يذهب حلاوته تذهب، لأنه حلاوة، والحلاوة يقبلها الجسم بإذن الله، الحلاوة يقبلها الجسم، لا سيما إذا صار معها ما يغشيها أو ما يغشها. تمرة حلاوة من رب العالمين تعالى وتقدس، فإذا أكلت تمرا ما وجدت رطب ولا تمر فإنك تحت حثوات من ماء، هكذا يحث 1 2 3 تحت حثوات من ماء 3 مرات يكفيك الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه طهور. الشاهد أنك تفطر على رطب، هذا الأفضل، على رطب لأنه أذوب وأنه أسرع ذوبان، لأن الجسم من الداخل ناشف، الجسم والعروق من الداخل ناشفة، فالرطب يذوب على طول، مجرد ما يختلط بالريق يذوب بإذن الله. فإن لم تجد الرطب فعلى تمر، التمر إذا علقته بسنونك الإنسان ذاب أيضا مع الريق وراح. والحلاوة أحسن شيء للجسم، أحسن شيء يمس الجسم وهو ناشف الحلاوة، ثم بعد ذلك الماء، فالماء يطهر لا شك، يرطب العروق، الماء يرطب العروق ويجعلها رطبة. نعم. قال رحمه الله: باب القول عند الإفطار. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني الحسين بن واقد قال حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقال عند الإفطار، يعني الدعاء الذي تقوله عند فطرك الإنسان. إذا أفطرت أكلت التمرات، أكلت رطبة أو رطبتين أو تمرة أو تمرتين أو حسوت ماء، فإن ماذا تقوله من الورد الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني الحسين بن واقد قال حدثنا مروان بن سالم نعم قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته. يقول رأيت سالم، هذا أتى بشيء لم يسأل عنه، قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته هكذا ويقطع ما زاد منها، يقص ما زاد منها. العلماء رحمهم الله تأولوا هذا الحديث لابن عمر، قالوا: أما إن أحاديث المنع، أحاديث منع اللحية، منع قص اللحية، ما بلغه، أو أنه تأول أن جميع الأحاديث الواردة في الحلق فقط، وأن تحسينها والقص منها وأخذ الزائد والناقص وأنها تزين، فهذا لا بأس به عند ابن عمر. هذا تأويل العلماء شراح الحديث. ابن عباس رضي الله تعالى ورد عنه في حديث عكرمة أنه قال: أنا أتزين لامرأتي كما تتزين لي، إني لأتزين لامرأتي كما تزين لي. فابن عباس أيضا يأخذ ما زاد من شعرها أو شعرتين أو ثلاث الزائد هذا، لأن الوجه بإذن الله إذا صارت اللحية حسنة صار الوجه كله نور، وإن صارت مشوشة أو مشوهة ولو كان الوجه جميل وحلو لكنها تشوه اللحية. فاللحية إذا حسنتها الإنسان ومشتها وتعاهدت بالصبغ، إذا تريد تصبغ بالحنة والكتم أو تصير بإذن الله جمال للوجه، اللحية لا شك أنها جمال للرجل وجمال للوجه. فابن عمر بين مسألتين، أما أنه ما بلغه أحاديث النهي أو أنه تأول الحديث أن المقصود فيها الحلق فقط وأما أخذ منها فلم يتناوله، وهذا هو الأولى به رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يجوز أن نقدح بصحابي واحد، لأنه قد يصير زندقة، الإنسان اللي يقدح بالصحابي يصير زندقة، يقول هذا خالف في حديث الرسول وهذا فعل غير ما فعله الرسول. يقول ابن عمر له اجتهاد رضي الله تعالى عنه، وأنت افعل ما فعله الرسول، اترك لحيتك إذا تشاء. وابن عباس أيضا كان يأخذ من لحيته يزين لحيته ويزين وجهه ويزين شاربه ويزين عوارضه، يقولني لا تزين لامرأتي كما تزين لي. نعم، المرأة تتزين لك فأنت يجب أن تتزين لامرأتك الإنسان، لأنك إذا رأت كشيء مشوه الوجه، لأن بعض الفتيات يقول كيف أحط القطن حشو فمي، أنا فتاة صغيرة وأحط القطن حشو فمي، يجيني اللحية تملأ أفمي. هذا عند بعض العرب أنه أن الفتاة تمنع، ترفض أن تتزوج بلحية كثة كثيفة مشوهة، لكن الإنسان إذا زين اللحية ومشطها ودهنها وحط فيها صباغ من الحنة وصباغ أيضا من الكتم، صارت بني، طلعت كأنها جميلة جدا تجمل الوجه، وصارت كأنها جناح مصفوف كذا، صارت أجمل من شيء، صار وجهه مستنير، زيادة على أن الشعر مستنير الوجه أيضا مستنير. فالشاهد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بين مسألتين، أما ما بلاه حديث النهي أو أنه يتأول الأحاديث ويرى أن المسألة كلها تتعلق بالحلق، بحلق اللحية فقط، وأما تحسينها وظهر فلم يتناول هذا. هذا ما ورد عن علماء رحمهم الله. وعلى كل حال ابن عمر له رأيه رضي الله تعالى عنه، والأخذ بحديث الرسول أفضل، الأخذ بأحاديث الرسول والنهي أفضل، لمن رأى أن النهي يتناول حتى التكسير فالأفضل تركها، أما من رأى من الصحابة أو غيرهم أنه لا يتناول التكسير هذا له رأيه. فابن عمر له اجتهاد وابن عباس له اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد أن هذا يحكي شيئا طرأ عليه، ولا ما هو في الحديث، ليس في بابنا هذا باب الصوم، لكنه طرأ عليه، يقول أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، هذا في مذهب الإمام أحمد، ولا بأس فصل، ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب في الطيب والاكتحال كل ليلة كل عين ثلاثة وحف الشارب وإعفاء اللحية، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب، على الذكر والأنثى قبل البلوغ بعده أفضل. هذا من أدلة من كتب مختصرات الحنابلة رحمهم الله. فالشاهد أن الإنسان أن هذا الحديث أتى عرضا، قص اللحية أتى عرضا، وإلا فالمقصود به أن ابن عمر يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفطر على تمر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤكدا للورد الحديث الأول، وأنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا متى؟ إذا أكلت تمرتين ثلاث وشربت ماء الإنسان فإنك تقول هذا الدعاء: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ما ورد في الحديث الأول وأكده هنا في الحديث الثاني. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال عن معاذ بن زهرة قال أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول عند فطره إذا أفطر، إذا تناول رطبة أو رطبتين أو ثلاث رطبات أو تناول تمرتين أو تمرة أو تناول الماء، قال: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الظمأ ذهب والعروق ابتلت بالماء والتمر والأجر ثبت عند الله إن شاء الله تعالى، يعني الله تعالى وتقدس يتقبل أجرنا أجر صيامنا. هذا يعني استنتاج وأنه تفاؤل أن الله يقبل صومك يا العبد، يقبل صومك يا الإنسان حينما تقول هذا الدعاء، تتفاءل من رب العالمين الذي لا يخيب عبده ولا يخيب رجاء العبد الذي يلتجئ إليه. اللهم يا ربي لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر يا ربي إن شاء الله، ثبت الأجر عندك يا مولاي إن شاء الله. فتلح على ربك بالدعاء فربك يستجيب دعاك ويكتب لك أكثر مما تتصور، أنت تتصور شيء وربك يكتب لك أكثر مما تتصوره يا الإنسان. نعم. قال رحمه الله: باب الفطر قبل غروب الشمس. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: وكنت من ذلك. يقول ما أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله وأبو كريب ومحمد بن علاء أبو كريب قال الاثنين حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أفطرنا يوما على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والسماء عليها غيم ثقيل، غيم من كثاف كثيف السحاب على الأرض، لكن لما أفطرنا وكلنا التمر وشربنا الماء وأردنا أن نصلي المغرب بانت الشمس، هذه الشمس في السماء. سبحان الله، حنا أفطرنا والشمس حية، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالقضاء، أمر الناس بالقضاء. هذا دليل من يقولنا الإنسان إذا أفطر في الرياض مثلا أو أفطر في الخليج غابت الشمس وأفطر الناس وأفطر معهم وتعشى معهم وحتى صلى المغرب معهم، ثم ركبوا الطائرة، جاءت الطائرة وحلقت في السماء، وجدوا الشمس أمامهم، فهذا لا يقضون، لا شك في هذا، لهذا الحديث الذي روته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. فإنك إذا رأيت الشمس يا الإنسان حتى لو أفطرت فإنك تقضي ذلك اليوم، لأنك رأيت الشمس بعينيك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس، هذا الشرط أن تغرب الشمس، أما ما دام الشمس موجودة في السماء وتراها بعينك فإنك تقضي ذلك اليوم. إذا أفطرت الإنسان لسحاب أو أفطرت لكتم أو أفطر الناس ولكنك أنت صرت في طائرة أو صرت هنا ولا هنا وطلعت عليك الشمس لازم تقضي ذلك اليوم. فأسمى تقول فقضينا ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: باب في الوصال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب الوصال. لما في باب في الوصال، باب في الوصال يعني مواصلة الصيام بالليل والنهار، مواصلة الصوم بالنهار ثم ما تفطر تواصله ليلا أيضا إلى السحر. عاد السحر هناك إن شئت أن تفطر وإن شئت ما تفطر. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا الإمام مالك بن أنس الأصبحي قال: حدثنا نافع عن ابن عمر، وهذه إحدى سلاسل الذهب كما سبق تعريفه. قال: حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، نهى عن الوصال. قالوا: يا رسول الله أنك تواصل الوصال وأنك ما تفطر بين غروب الشمس، ما تأكل شيء الإنسان، وتواصل صوم النهار بصوم الليل إلى السحر، هذا الوصال. أو بعد تواصل حتى السحر، بعضهم يواصل حتى السحر ما يأكل، يواصل نهارين بليلة. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يواصلوا الليل بالنهار، وأمرهم أن يفطروا وأن يتسحروا. فقالوا: أنت تواصل يا رسول الله ونحن نتبع سنتك. قال: أنا لي يطعم مطعم يطعمني ويسقيني، يطعمني ربي ويسقيني، ثم أنتم مثلي، إنما أنا لي من يطعم من يطعمني ويسقيني وأنتم لستم كذلك. فأبوا أن يفطروا، صاروا يواصلون حتى جاء الله بالهلال. فلما رأوا الهلال أفطر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس معه. قال: والله لو تأخر نكلت بكم، تركتكم تواصلون حتى يموت الإنسان جوع وعطش، وترون أن العصيان ما هو طيب، وأن المواصلة ليست طيب، وأن مخالفة الشريعة مخالفة السنة ما هو طيب. فلو تأخر الهلال تواصلت بكم تنكيلا لهم وتعذيرا لهم. بعد ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهوا، خلاص ما عاد يواصل أحد، إذا غربت الشمس أفطروا، سواء كان تطوعا أو فريضة، سواء كان تطوع أو فريضة أو نذر، فإنهم لا يواصلون خلاص. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر أنها خصوصية، أنه خاص له، أنه يواصل وأنه لا يحس بجوع ولا عطش لأنه يطعم من رب العالمين. فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يجوز للأمة أن تجعلها تشريع أو تقلده فيما كان خاصا له. خصوصياته لا يجوز أن نتبعه فيها لأنه خاص، الله خصه بها، فلا يجوز أن تتبعه الإنسان فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤكدا الحديث السابق: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد يزيد عن عبد الله بن خباب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن الوصال، وقال: إذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل مثلا اليوم مع الليلة هذه، لكنه في السحر لازم يأكل، يعني لا يواصل نهارين بليلة أو ليلتين بنهارين، هذا يتلفه ويهلكه وقد يموت. لكن إذا أردت أن تواصل الإنسان وتعنت إلا أن تواصل، فواصل النهار بالليلة هذه أيضا، لا تفطر المغرب عند غروب الشمس، لا تأكل شيء، لكن إذا جاء السحر لابد من الأكلة. لا، إذا جاء السحر خلاص انتهى يوم وليلة، لك أجرها ولا تواصل أكثر من ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ذكر بعد ذلك أنهم واصلوا حتى المغرب، إلى جاء المغرب أفطروا، سواء كان رمضان أو تطوع أو نذر أو كل شيء. لا يمكن أن يتركوا الطعام عند غروب الشمس، انتهوا بعد تنكيل الرسول لهم، انتهوا، ما عاد يواصل أحد، بل يفطرون عند الغروب ويتسحرون إذا أرادوا أن يصوموا. فالشاهد أن خصوصية الرسول له عليه الصلاة والسلام، قال لهم إن أنا لي ساق يسقيني ومطعما يطعمني، أنتم ليسوا كذلك. هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهي قريب من 500، وقال السيوط إنها 5000 خصيصة ذكرها في كتب، في كتاب جمعه 3 مجلدات بخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام للسيوطي، أظنها موجودة تباع. الشاهد خصائص الرسول كثيرة عليه الصلاة والسلام التي لا نتبعه فيها، لأنها من خصائصه ومن ملزماته، ليس التشريع، ليس التشريع الأمة، فالشيء اللي تشريع يبينه عليه الصلاة والسلام، والشيء اللي من خصائصه خصه الله بها هذا لا يجوز أن نتبعه فيها، لأنها خصيصة ولأنها تشق على الأمة، لو صارت تشريع لشقت على الأمة. نعم. قال رحمه الله: باب الغيبة للصائم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب الغيبة للصائم. باب الغيبة للصائم، هل تجوز أم أنها جريمة؟ نعوذ بالله، مع أنها جريمة في دينك الإنسان، وتنقص دينك وتنقص إيمانك، فإنها تنقص الصوم أيضا. إذا كنت صائم تنقص صومك مع تنقص الإيمان وتنقص الدين، وأنها أكبر الكبائر، استطال المرأة، استطال المرء بعرض أخيه، أكبر الكبائر أن يستطيع الإنسان بعرض أخيه وهو غائب. هذه الغيبة التي تكلم بأخيك على وجه الإفساد وعلى وجه النميمة وعلى وجه التنقص لأخيك المسلم، هذه أكبر كبائر الذنوب، بعد الشرك بالله هي أكبر الكبائر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب الغيبة للصائم. حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال: عن المقبري، عن المقبري عن أبيه. المقبري ذكرنا سابقا أن الاثنين كلاهما يروون عن أبي هريرة، إنما هذا من الطبقة الخامسة، الولد والأب من الطبقة الثالثة، وكلاهما رأى أبي هريرة، وكلا الاثنين يروي عن أبي هريرة، إنما الولد أحيانا يروي عن أبيه كما في هذا الحديث. حدثنا سعيد المقبري عن أبيه أيضا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: نعم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ممثلا لك أمثال، يقول لك: إذا كان ما أنت تارك قول الزور ولا تأكل أكل لحم الناس بغيبة واللميمة، تنهش عرق أخيك وتأكل، وتنهش من هذا وتأكل، وتنهش من هذا وتأكل، فلا حاجة أنك تصوم، ما في لزوم أنك تمسك عن الطعام والشراب، بس لا، ما في لزوم، لا تمسك عن الطعام، كل واشرب واعمل هذه الغيبة وتم، فليس لله حاجة فأن يقطع طعامه وشرابه. يعني صيامه مردود، صيامك الإنسان مردود عليك، لأنك اغتبت أخيك المسلم، وصار أجر الصوم للمسلم الذي اغتبته، اغتبته وهو غائب، فلا حاجة أنك تمسك عن الطعام والشراب وتنهش حرم أخيك، تنهش لحم هذا وتنهش لحم هذا وتنهش هذا، كما ورد أن امرأتين كانت تكلمان فقال قيئة فقاء لحما عبيطا نعوذ بالله عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن أكل لحم أخيك وهو غائب لا شك أنه يذهب حسناته كلها وصومك كله إلى هذا الرجل الذي اغتبته وأنت صائم، فليس لله حاجة فأن تطع دعامك، تترك طعامك وتترك شرابك وتروح تنهش لحوم الناس، ما في حاجة. يعني أن هذا الصوم رايح لغيرك يا الإنسان، إن كان لك أجر فراح لغيرك، وإن كان ما لك أجر ورد عليك فهو أعوذ بالله أحسن وأحزن. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حارس مالك هو عبد الله بن يوسف التنيسي وحرملة بن يحيى التجيبي وزهير يزيد بن هارون بن يزيد هؤلاء حراس مالك رضي الله عنه أرضاه اثنان بالليل واثنان بالنهار يحرسون أبوابه. الشاهد هذا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك الإمام بن أبي عامر الأصبحي قال حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وعندنا عبد الرحمن بن سعد مولى الجمح وهذا مولى بني حارثة قال حدثني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الصيام جنة. الصيام جنة يعني حصن. الصيام جنة حصن حصين عليك الإنسان يعني كأنك ضربت على نفسك حصن ما حد يقدر يتعرضك ما حد يقدر يجيك الإنسان. الشهوات ممنوعة إذا كان لك إرادة وإدراك وقوة وذكاء فالشهوات ممنوعة مرفوضة لأن عندك حصن الإنسان حصنت نفسك بحصن وهو الصيام ما حد يقدر عليك لا الشيطان يقدر ولا غير الشيطان يقدر عليك الإنسان وأنت صائم لأنك حصنت نفسك بحصن من حديد ما حد يقدر يتعدى هذا الحصن ولا حد يقدر يكسره. الصيام جنة فإذا صام أحدكم نعم فلا يرفث ولا يفسق. الرفث هو الكلام على الشهوات والكلام على أطراء النساء والجدال والخصومات هذا أيضا ممنوع لأنه وإن قاتلك أحد فقل إني صائم إني صائم قل له إني صائم يا فلان أنا صائم أنا صائم يعني لا ترد عليه شاتمك أو خصمك أو سبك تقول إني صائم يا فلان أنا صائم أنا صائم يعني ما أقدر أرد عليك لأني صائم والصوم ما يمكن أجرح صومي أنا علشان جهلك أنت ولا يمكن أتجاهل معك حيث جهلت أروح أجهل معك ما يمكن أنا صائم. فلا ولو أن مفطر حتى لو أني مفطر ما أرد عليه العاقل حتى لو هو مفطر ما يرد على الجاهل اللي يسب ويشتم لكن إذا كنت صائم أولى وأولى إذا كنت صائم الإنسان فاجعل بينك وبين الناس جنة لا تتعدى هذه الجنة. فإذا شتمك أحد أو قتلك أحد أو تكلم عليك أحد فقل إني صائم إني صائم هذا إرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت هذا فكأنك طعنته بحربة إذا قلت هذا الكلام إني صائم إني صائم يعني ما أرد عليك لأني صائم ولأني مترفع مرفع النفس عن السفاسف وعن الهوان فإذا كأنك طعنته بحربة كأنك طعنت هذا المتكلم وهذا الساب كأنك طعنته بحربة. قال رحمه الله باب السواك للصائم. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا شريك حاء وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب السواك للصائم هل يجوز أو ما يجوز وهل وقت موقت السواك تتسوك الإنسان أول النهار وتترك وسط النهار أو تتسوك في أول النهار وآخره أو لا تتسوك مطلقا كل هذه من آراء العلماء رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك بن أبي نمر عن ثم حول السند قال وحاء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان قال حدثنا عن عاصم بن عبيد قال حدثنا عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة أنه قال أكثر من مرة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يستاك وهو صائم يعني الرسول كان يتسوك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. لكن بعض من يتعلل بالحديث أو يؤول الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون له خصيصة أيضا السواك طول النهار خصيصة وإلا فإن الله تعالى وتقدس قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى في الحديث القدسي لخلوف يعني الريحة والأشياء اللي تطلع من كبد الإنسان ومن بطنه ومن معدته يطلع أبخرة عفنة منتنة عند زوال الشمس وعند متوسط النهار وعندما تصلي الظهر الإنسان يطلع من بطن الإنسان ومعدته أبخرة منتنة فهذه الأبخرة عند الله أفضل من ريح المسك عند رب العالمين أفضل من ريح المسك يقول بعض الناس أنك إذا تسوقت عند هذه الرياح تروح الرياح. الرياح هذه من عادة السواك بإذن الله أنه يذهبها، يذهب كل عفونة في الفم سواء في الأسنان أو في المعدة أو في اللثة أو في الكبري حق الأسنان أو في أي شيء منها. فالسواك من خصائصه أنه يذهب الريح من الفم، الروائح التي تطلع من المعدة أو من الأسنان أو من الكبري اللي محبوكة به الأسنان أو شيء من هذا، فإن السواك من خصائصه لأنه يذهب هذه الروائح. فيقول بعدما تصلي الظهر لا تتسوك الإنسان، لأن الحديث القدسي يقول لخلوف، يعني الروائح اللي تخرج من المعدة عفنة، أحيانا تخرج عفنة من المعدة لأنها تفضى المعدة وتخرج روائح عفنة، فإذا خرجت هذه الروائح فهي عند الله أطيب من ريح المسك. لخلوف في الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فإذا تسوقت قد يذهب بعض هذه الروائح، السواك يذهبها أو شيء من هذا. هذا تعليل لبعض الناس، لكن الحديث عام، الحديث هنا عام. يقول إني كم مرة رأيت الرسول يتسوق أول النهار وسطه وآخره، فاللي يريد أن يتسوق لا معنى عنده دليل، واللي بيمسك للحديث القدسي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويرضى بتعليل الناس بتعليل بعض العلماء الحكماء أن العفونات والأبخرة تتصاعد من المعدة وأنها تصير عفنة وأنها عند الله أطيب من ريح المسك، وأنك إذا تسوقت أذهب هذه العفونات من الفم، لأن من خصائص السواك أنه يطهر العفونات كلها من الأسنان ومن الحلق ومن الفم ومن الأبخرة، هذه من خصائص السواك. فإذا سوقت قد تذهب هذه العفونات وتذهب هذه الرائحة التي هي عند الله أطيب من ريح المسك، فلا تسوق فيها بعد الظهر، ما تسوق بعد الظهر. هذا رأي لبعض العلماء واستنتاج لبعض العلماء في الأبخرة في من يرى الطب. وأما الحديث فهو مطلق، تسوق أول النهار أو وسط آخره، هذا حديث عامر بن ربيعة أنه يقول كم مرة رأيت الرسول يستاك، كم مرة رأيت يستاك وهو صائم. نعم. قال رحمه الله: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، فقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. يقول أبو داود رحمه الله: باب الصائم يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر. جائز أنه من العطش يصب على رأسه الماء من العطش، أو يصب على رأسه الماء من حرارة الشمس وحرارة الجو، جائز هذا وهذا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مولاه سيده أبو بكر بن الحارث بن هشام عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرسول كان في غزوة، بعض النسخ ما فيها الفتح، بعض النسخ ما فيها غزوة الفتح، كان في غزوة بس، هذا بعض نسخ أبي داود أنه كان عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات. هنا يقول الأخ أنه موجود عام الفتح، غزوة الفتح عام الفتح، هذا توضيح لا بأس به. فالشاهد يقول كان في غزوة عام الفتح، وكان الناس عطشا، كان الناس يريدون أن يحاربوا قريش وعطشا، فأمرهم بالفطر، أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالفطر، فأفطر كثير من الناس، وكان هو عليه الصلاة والسلام قد احتر، فجاء العرج بين مكة ورابغ. الآن عند تول، تعرفون تول أنتم إذا رحتوا المدينة، العرج يسمى هناك، ما أدري الآن الاسم موجود والبير موجود أو لا، فأخذ ماء من البير أعطوه دلو من الماء وصب على رأسه، شك الراوي هل هو من العطش صب على رأسه عليه الصلاة من العطش أو أنه صب على رأسه من الحر، والشاهد أنه من العطش، أما الحر من الحر لا من العطش، لأنه سبق أنه كان يطعم ويسقى عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز أن الحرارة أشد من اللازم وأنها شمس، ويمشون في الحر في وسط النهار والإبل تمشي فاحتر عليه الصلاة والسلام. أما العطش فقد سبق أنه يسقى، أن الله يسقيه يطعمه ويسقيه في الوصال، وهنا لازم أنه يسقيه أيضا، لكن الحر لا شك في هذا، فشك من الراوي هل هو من العطش أو من الحرارة، فالشاهد أنه الأفضل أن يكون من الحرارة لا من العطش، لأن العطش سبق أن نبه أنه يسقى ويطعم. فالشاهد أنه قال أنه صب على رأسه من الحر، فالإنسان إذا رأى أنه عطشان وأراد أن يصب على رأسه لا بأس بذلك، صب على جسمك الإنسان ماء بارد أو على رأسك ماء بارد، أو كنت محتر الإنسان حرارة وتصب على نفسك الإنسان ماء بارد وتصب على رأسك ماء بارد لا بأس بذلك، ولا ينقض الصوم ولا يؤثر في صومك الإنسان، لأنك تصب على ظاهر جسدك، ظاهر الجسد ما له دخل في باطن الجسد، ظاهر الجسد لا دخل له فيه، فتصب على شعر رأسك الإنسان وتصب على بدنك من الماء البارد وأنت في ظل تتبرد الإنسان، سواء من العطش أنت عطشان أو مثلا من الحرارة من شدة الحرارة، كل هذا جائز إذا كنت الإنسان محتاج إلى هذا الماء وأنك تصبه على رأسك وعلى بدنك جائز، ولا يؤثر في صومك، ما يؤثر في الصوم وأنت صائم لا يؤثر، لأنه من الخارج، كل شيء تفعله في الخارج لا يؤثر في الداخل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول أبو داود رحمه الله ذكر الباب السابق أنه باب صب الرجل على رأسه الماء والمبالغة في الاستنشاق، فالباب واحد. قال هنا حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن سعيد بن كثير قال حدثنا عاصم بن لقيط بن صبرة أنه أخبر الرسول أخبر أن قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني تدخل الماء الإنسان في أنفك ثم تأخذه في الهواء، هواء أنفك تأخذه، تأخذ الماء من إلى الداخل داخل الأنف ثم ترده، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ليش؟ لأنه قد يذهب إلى الجوف، قد يذهب إلى استنشقت الإنسان وأخذته في الهواء قد يذهب من الأنف إلى الجوف وينزل في الجوف فيصبح سبب لفطرك الإنسان، سبب في فطرك، فلا تستنشق الماء وأنت صائم بالقوة يذهب إلى الجوف قصب عليك، يا أخي يروح مع الأنف ويدخل من خروج الأنف على الجوف، فلا تستنشق، لكن بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا حديث لقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه، ولقيط تعرفونه من رئيس بن المنتفق، لقيط بن صبرة رئيس بن المنتفق له أحاديث كثيرة وله حديث طويل في القيامة في الساعة. نعم. قال رحمه الله: باب في الصائم يحتجم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حاء وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: باب الحجامة للصائم وأنها تفطر، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، تفطر الحل يحتجم وهو صائم يفطره، لقول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. يقول صاحب المفردات عندنا: قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم، قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. فالحاجم والمحجوم كلاهما يفطران، الحاجم لأنه يمص بالهواء، يمص الدم بالهواء، ربما ذهب الدم إلى جوفه، والمحجوم لأنه يخرج من جوفه الدم، يخرج الدم من جوفه من الرأس من الأخدعين من هنا ومن هنا فوق على يسار الأذنين، يمصه يبذح يبذح يبذح يبذح بالموس ثم يمصه بالقرن يمصه الحاجم. فالرسول عليه الصلاة والسلام مر برجلين يحتجم وحاجم, حاجم ومحجوم, قال أفطر الحاجم والمحجوم, أفطر الحاجم والمحجوم. فالمذهب عند الإمام أحمد أن من احتجم أو حجم, حجم أو حجم غيره, حجم إنسان أو احتجم هو, أنه يفطر. ولهذا يقول قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. ليه جاب هذا من المفردات؟ مفردات إيه؟ لأن فيه بعض الأئمة يرى أن الحاجم والمحجوم لا يفطران, لأنه شيء تخرجه من نفسك الإنسان, تخرجه من دمك فاسد وتنثره, فلا حاجة أن يفطرك الإنسان لأنك ما دخل شيء في جوفك. وهذا يكون توهم أنه ينزل دم في جوفي أو ينزل هواء فاسد في جوفي, هذا توهم لا دليل عليه. هذا الذي جعل الإمام أحمد ينفرد بهذا, قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. هذا النص الوارد في سنن أبي داود وغيره, أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجلين أحدهما يحتجم والثاني حاجم, فقال أفطر الحاجم والمحجوم, والسند صحيح. نعم. قال شيبان أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحمي حدثه أن ثوبان مولى رسول, يقول أبو داود حدثنا, ما قرأنا السند, حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن هشام, عن هشام بن عروة عن ثم حول السند فقال حدث وحدثنا أحمد بن حنبل, الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى, الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان, حدثنا شيبان بن عبد الرحمن جميعاً عن يحيى, لا جميعا عن يحيى القطان عن أبي قلابة, عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي اسماء, عن أبي أسماء الرحبي واسمه جويرية قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجلين يحتجمان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث عندنا هو السند, وهو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهو الحجة عند الإمام أحمد وعند غيره من بعض الأئمة أن الحاجم والمحجوم إذا كانوا صيام يفطرون, وكذلك المحرم إذا احتجم يفطر يفسد إحرامه, وإن كان ما ينتقض ولا فدية عليه إلا إن قص شعر, لكنه لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا لحاجة ضرورية. ومن قال أن الرسول احتجم وهو محرم فهو واهم, نعم كما سيأتي. قال شيبان أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو شيبان بن عبد الرحمن أن أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أخبره أن أبا أسماء الرحبي أخبره عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام, يعني بمعنى السند الأول, يعني تقوية ومتابعات للسند الأول أن ثوبان رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن هذا الحاجم والمحجوم أفطروا, أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم تذكر نحوه. هذا صحابي آخر أيضا غير ثوبان, فمعناها أن هذا شاهد لهذا, فشداد شاهد لثوبان رضي الله عنه, ثوبان مولى الرسول وشداد بن أوس صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. يقول أبو داود حدثنا أحمد الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال عن يحيى بن حسان قال حدثنا أبو قلابة الجرمي وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنه أخبره أن أبا أسمع الرحبي أخبر عن شداد بن أوس. إذن يروي عن الصحابي هذا والصحابي هذا أنه قال كنت أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام, هذا شداد بن أوس يقول كنت أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمر برجلين أحدهما حاجم والثاني يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا صحابيان شهد بعضهما لبعض, وأسانيد كثيرة شهد تابع بعضها بعض على أن الحاجم والمحجوم لا يجوز, الصائم لا يجوز أن يحتجم, على أن الحاجم والمحجوم يفطران في رمضان أو في غيره, حتى التطوع حتى النذر إذا حجم واحتجم حتى النذر حتى التطوع يفسد الصوم كما فسد في الفريضة يفسد في النافلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود وروى خالد الحذا عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. يقول الإمام أبو داود مؤكدا أن الحاجم المحجوم يفطران في رمضان وفي غيره في الصوم، وأن الحجم يفسد الصوم. يقول حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال يقول حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أبي الأشعث سليمان بن الأشعث عن شداد بن أوس يعني أن أبا الأشعث تابع لأبي أسماء الرحبي، كان متابعان. يقول عن شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممسكا بيده 18 من رمضان، ليلة 18 من رمضان أو يوم بالنهار 18 من رمضان، فأتى اثنان يحتجمان في البقيع فقال أفطر الحاجم والمحجوم. يعني شداد بن أوس وضح المكان الذي كان الرسول يمشي فيه والمكان اللي كان الاثنين يحتجمان فيه، ووضح أنه كان ممسكا بيده يمشي وإياه، شداد ممسكا بيد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يمشيان، حتى مر في البقيع فرأى الاثنين يحتجمان ليلة يوم بنهار 18 من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا زيادة توضيح وزيادة توكيد للسند والمتن أنه يفطر الحاجم المحجوم في رمضان وفي غير رمضان، إذا صام واحتجم أو حجم فإنه يفطر الاثنين. نعم. قال أبو داود وروى خالد الحذا عن أبي قلابة بإسناد أيوب، ثم أتى أبو داود بسند أيضا عن خالد الطحان عن خالد الحذا عن أبي قلابة، أو قال خالد الحذا عن أبي قلابة عن شداد عن بإسناد أيوب السختياني مثله، يعني عن شداد بن أوس رضي الله عنه مثله، أنه ماسك يد الرسول عليه الصلاة والسلام يوم 18 من رمضان، وأنهم أتوا اثنين يحتجمان في البقيع، وأن الرسول قال لهما أفطر الحاجم والمحجوم وهما يسمعان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق هاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي وعبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا حاء، وحدثنا ثم حول السند قال حاء وحدثنا أيضا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال عن ابن جريج قال أخبرني مكحول علامة الشام في زمانه رضي الله عنه، مكحول علامة الشام في زمانه وهو قبل الأوزاعي، لاحظ المكحول قبل الأوزاعي في الشام، الأوزاعي صار علامة الشام بعد مكحول، ومكحول علامة الشام في زمانه، فقال مكحول نعم أن شيخا من الحي نعم. قال عثمان في حديثه مصدق يقول مكحول أن شيخا من الحي اللي فيه مكحول، قال عثمان بن شيبة مصدق هذا الشيخ يعني صادق لا أنه يكذب في الحديث، قال نعم أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. يقول إن شاشة هذا الرجل المصدق الذي وثقه عثمان بن أبي شيبة وهو شيخ لمكحول أنه سمع من ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثوبان قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر برجلين يحتجمان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني الاثنين أفطروا الحاجم والمحتجم كلاهما أفطر في رمضان وأفطر في نذر وأفطر حتى في تطوع. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ذوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود ورواه ابن ذوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده مثله. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما نحن فيه وهو أن الحجامة تفطر الصائم سواء هذا أو هذا، سواء الحاجم أو المحتجم، تفطر الصائم من أي نوع من أنواع الصيام سواء كان فرضا أو نفلا أو نذرا، فإنها تفطره لهذه الأحاديث المتكررة ولهذه الأسانيد الصحيحة التي يقوي بعضها بعض ويشهد بعضها لبعض ويتابع بعضها بعض. وإن كان ستأتينا الرخصة الآن، باب الرخصة في ذلك ستأتي، لكن الرخصة لا تقوم على ساق، لا تقوم على رجليها، الرخصة التي يأتيها من الأحاديث لا تقوم على رجليها أمام هذه الأحاديث التي أوردها رضي الله تعالى عنها. يقول أبو داود حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن سالم عن الهيثم بن حميد عن الهيثم بن حميد شيبة الهيثم عن الهيثم بن حميد نعم. أخبرنا العلاء بن الحارث قال أخبرنا العلاء بن الحارث نعم عن مكحول عن مكحول نعم السند الأول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم لما رأى رجلين يحتجمان، هذا يحجم وهذا يحتجم، قال أفطر الحاجم والمحجوم نعم. قال أبو داود ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده. يقول أبو داود ورواه ابن ثوبان ولد ثوبان الأخير متأخر عن مكحول عن أبيه عن مكحول عن بإسناده بإسناد مثله، يعني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان الصحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم نعم. قال رحمه الله باب في الرخصة في ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجم وهو صائم. قال أبو داود رواه هيد بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. يقول إمام أبو داود باب الرخصة في ذلك. فهمنا الأحاديث اللي مرتنا وفهمنا الأسانيد اللي مرتنا وفهمنا أن الرسول قال أفطر الحاجم والمحجوم، هنا باب الرخصة في ذلك. والأسانيد اللي أتى بها أبو داود رحمه الله هي أسانيد البخاري، لاحظوا الأسانيد اللي مرت الآن علينا هي أسانيد البخاري، لكن الحديث المتن ما حكمه هذا الشاهد. يقول أبو داود رحمه الله باب الرخصة في ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المقعد التميمي ثقة حافظ إمام من مشايخ الستة قال حدثنا عبد الوارث التستري العنبري التستري قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب السختياني قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، هكذا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. متى احتجم وهو صائم؟ في أي زمان وفي أي وقت وفي المدينة أو مكة وفي السفر وفي غيره؟ العلماء قالوا نحتجم في السفر، والسفر هو مفطر، السفر هو مفطر، فله أن يحتجم وله أن يأكل ويشرب وله أن يجامع بعد النساء. فإذا كان احتجم وهو مسافر فلا مانع له أن يحتجم أو أن يجمع النساء يجامع النساء وأن يأكل ويشرب، وهذا هو الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان ما وهم بن عباس فالرسول احتجم وهو مسافر، أما في المدينة أو في مكة أو في هنا ولا هنا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، ولا أنه احتجم وهو مسلم أيضا كما سيأتي عن ابن عباس. فالشاهد أن السند سند البخاري، أحاديث رجال البخاري، ولكن الحديث المتن هو الذي يحتاج إلى تفصيل. فهل الرسول مسافر؟ تقول نعم، كان عليه الصلاة والسلام مسافر، وكان المسافر يباح له الحجامة ويباح له الجماع ويباح له الأكل والشرب وله أن يفعل ذلك. هذا إن ثبت أن ابن عباس جود الحديث، إن ثبت أن ابن عباس جود الحديث، مع أن بعضهم يقول لا وهم ابن عباس لا في الصوم ولا في الحج، لا احتجمه محرم ولا احتجمه صائم. ابن حزم وغيره وابن عقيل من الحنابلة نفوا أن يكون احتجمه صائم مطلقا لا في سمر ولا غيره، ونفوا أن يكون احتجم، وهو أن ابن عباس صغير وقد وهم في هذا. نعم. قال أبو داود رحمه رواه وهيب بن خالد، وهيب أيضا إمام ثقة، عن أيوب السختياني إمام ثقة عن بإسناده مثله، يعني أن أيوب يرويه عن عكرمة، أيوب السختياني يروي عن عكرمة عن ابن عباس، والسندات كلها صحيحة، لكن المتن هو اللي مضطرب، المتن متن الحديث هو اللي مضطرب. هل الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم؟ هل ورد هذا في أحاديث؟ هل ورد أنه احتجم وهو محرم، أو أنه احتجم وهو صائم وهو في سفر، في سفر ويباح له إذا كان في السفر أن يحتجم ويأكل ويشرب ويجامع، أم أنه لم يحتجم مطلقا كما نفاه كثير من أئمة العلم من أقطاب العلماء، علماء الإسلام من أهل القرون الرابع، القرن الرابع والثالث، نفوا أن يكون احتجم، وأن ابن عباس وهم لأنه صغير. نعم. قال ورواه جعفر بن ربيعة هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه جعفر بن ربيعة عن هشام بن حسان عن ابن عباس مثله أن النبي احتجم وهو صائم. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم بن الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث، لم يحتجم وهو صائم ولم يحتجم وهو محرم، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بأقوال أقطاب علماء الإسلام كافة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قال حدثنا رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمه، وهم عدول الصحابة حتى لو كان مجهولا فإنهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة ونهى عن الوصال إبقاء لهم، أما الوصال فإبقاء لهم، وأما الحجامة فنهى عنها مطلقا. الشاهد أنه نهى عن الحجامة ونهى عن الوصال إلى السحر، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال أنا لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال أنس ما كنا ندع الحجامة.